باب الخلع وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا عقد المؤلف رحمه الله بابا يلجأ إليه عند تعذر استقامة هذه المعاشرة بين الزوجين وتكون الفرقة من قبل الزوجة، وهو الخلع. يقول: الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. وقد جاء في قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فاختيار المرأة للفرقة خلع لللباس الذي كان يسترها ويغطيها ويحفظها ويصونها وينفق عليها، فهو مفارقة للزوجية عن طريق الزوجة، فهي التي تخلع ما كان عليها من لباس اكتسته بسبب العقد. وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، منها قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وكما يأتينا في قصة ثابت بن قيس وغيره. من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. يقول: من صح تبرعه صح بذله لعوضه. من صح تبرعه وهو البالغ العاقل الرشيد الحر غير المحجور عليه، يصح أن يبذل عوض الخلع، سواء كان هذا البادل هو الزوجة أو البادل أخوها أو أبوها أو عمها أو قريبها أو رجل أجنبي. فإذا بذل للزوج عوض الخلع صح ذلك، ومن لا فلا، أي من لا يصح تبرعه فإنه لا يصح بذله للمال، لأن هذا البذل إنما هو مال في مقابلة ما ليس بمال، لأن الذي تحصل عليه الزوجة هو الفكاك من هيمنة هذا الزوج عليها، وهذا ليس بمال، فلا بد للذي يبذل هذا المال أن يكون تام الأهلية، يصح أن يتبرع بالمال. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه، فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع. يقول: إذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع، يعني إذا أن الزوجة صارت تكره زوجها، لا تطيقه، إما أنها تكره شكله وخلقه وصورتها الظاهرة، أو أنها تكره خلقه وهي أخلاقه شرسة، إنسان عصبي، إنسان شرير، إنسان سكير، إنسان غير مستقيم، غير قائم بما أوجب الله عليه، فكرهت، فإن الخلع وسيلة لها لفراقه بأن تدفع شيئا من المال يرضى به الزوج، وبهذا تنفسخ منه، أو كرهت نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول: أو كرهت نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني كرهت حاله، إنسان كما أشرت قبل قليل، إنسان غير ملتزم بأحكام الإسلام، يقصر في الفرائض، لا يواظب على صلاة الجماعة، يتظاهر ببعض المعاصي، فكرهته على هذا الأمر، فإن لها أن تخالعه. أو أنها خافت إثما بترك حقه، بمعنى أنها لا تستطيع أن تستجيب لطلباته، وتخشى من نفسها أن لا تؤدي الحقوق الزوجية الواجبة عليها لأنها تكرهه. ففي هذه الحال يباح لها أن تخالعه. وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها، ويسن صبرها وعدم افتدائها. قال: وتسن إجابتها إذن، يعني يسن للزوج أن يجيب زوجته للخلع إذا أنها كرهت، إلا إذا كان يحبها محبة شديدة، فيسن لها أن تصبر وأن لا تأخذ بدل الخلع. إذا كانت تكره خلقه مثلا ولا تطيق معاشرته، لا لنقص دينه وإنما لأمور أخرى، فإن الأفضل لها أن تصبر. وأما إذا كان هو لا يحبها، إذا كانت هي لا تحب وهو غير متعلق بمحبتها، فإن الأفضل والسنة في حقه أن يجيبها إلى ذلك، وإلا يكون حاجة إلى الخلع، بل بينهما الاستقامة كره ووقع. قال: إذا كان ما بين الزوجين أمور مستقيمة، وطلبت المرأة الفراق، فإنه مكروه، الخلع مكروه لكنه يقع. إذا أنها خالعته وقع الخلع مع الكراهة لعدم الحاجة، لما جاء في حديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وبعض أهل العلم قال إنه بناء على هذا الحديث إنه يكون محرم في حقها ويقع، يعني تكون آثمة ويقع مع الإثم. فإن عضلها ظلما للافتداء، أي لتفتدي منه، ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أي افتدت منه، حرم، ولم يصح لقوله تعالى: ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم بعد هذا ذكر مسألة أخرى، قال: لو أن الزوجة أراد أن يتاجر بهذا الزواج، هو لا يريد المرأة ولا يرغب فيها، لكن يريد أن يأخذ منها مبلغا ماليا، فصار يؤذيها ويضيق عليها وينغص عليها حياتها من أجل أن تفتدي وتدفع له بدل الخلع، ففعلت، فما حكم هذا؟ قال: هذا حرام ولا يصح، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن كان آذاها وضيق عليها بسبب فعلها المعاصي من الزنا أو النشوز أو تركها للفرائض فلا بأس بذلك، لكن إذا لم يكن لشيء من فعلها للمحرمات، وإنما لأجل أن يستدر المال منها حتى يأتي أهلها يدفعون له ما يريد من المال في مقابل أن يفارقها، فإن هذا فعل محرم ولا يصح له أخذ هذا البدن. فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق. فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق. فإن الإنسان إذا رأى من زوجته فعل شيء من المحرمات له أن يضيق عليها ويحجرها ويمنعها من أجل أن تضيق الأمور عليها فترعوي عن غيها أو أنها تفتدي. أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بإذن ولي، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع بخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. قال إذا وقع الخلع من الصغيرة فلا يصح ولو كان أذن وليها أو مجنونة أو سفيهة، فإنه لا يصح ولو أذن الولي، لأن هؤلاء لا يصح تبرعهم، لا يصح تبرعهم إلا إذا كان البادل للعوض غيرهم غير هؤلاء فلا بأس، لكن إذا كان البادل للعوض هؤلاء من مالهم فلا يصح، لأن هذا تبرع وليس من أهل التبرع. قال ووقع في مثل هذه الحالة الطلاق رجعيا إن لم يكن تم عدده. وقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تم عدده، أو كان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو ويقبض عوضا. قال ويقع الطلاق رجعيا إذا كان بلفظ الطلاق، أما إذا كان أو بنية الطلاق، أما إذا كان بلفظ الخلع ونية الخلع فإنه يعتبر لغوا مع هؤلاء الذين ذكر، وهم الصغيرة والمجنونة والسفيهة وكذا المكرهة بغير حق التي ألجأها للخلع بغير حق. ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير ونحوه. قال ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا، يعني أن عوض الخلع حق للزوج الرشيد يعني البالغ العاقل تام الأهلية الحر أو المكاتب أو المحجور عليه بسبب الفلس، وكذلك ولي الصغير والمجنون والسفيه يقبض عوض الخلع عنهم. ويصح الخلع ممن يصح طلاقه. قال ويصح الخلع ممن يصح طلاقه، يعني أنه يقع الخلع ويصح من الإنسان الذي يقع طلاقه، إلا أن بذل العوض في الخلع لا بد أن يكون من تام الأهلية. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب أو في هذين الأمرين، ما يتعلق بالمعاشرة وما يتعلق بالمخالعة بين الزوجين، وهي قضايا تعج بها المحاكم وتضج، وخاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه عدم الانضباط والالتزام بالحقوق الزوجية بين الزوجين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.